كلام للقرافي وانحرافات مثل هذه للمتاخرين، انهم يجعلون الطائفه الممتنعه عن الشعائر الظاهره طائفه بغي. قال لا، قالوا اذا يشبهون الخوارج. قال لا، هم كالخوارج ولا هم طائفه بغي، هم طائفه ردة. وكان الخلاف هنا معهم في هذه النقطه، هم يقولون طائفه بغي، اما يكونوا طائفه بغي واما يكونوا طائفه خوارج. لان الخوارج على مذهب احمد يقتلون مقبلين مدبرين، اللي هو مذهب الصحابه طبعا، لكن طائفة البغي تقتل مقبلة لا مدبرة، لا أحكام، يعني أهل قبلة. والخوارج لم يقاتلهم على الشرك، علي بن أبي طالب كما قال رضي الله عنه. إذن ماذا بقي؟ طائفة ردة. ناقشوا ابن تيمية في النقطة هذه. فابن تيمية قال الآن نحن ننظر، عندنا سيف أبي بكر الصديق رضي الله عنه على أهل الردة، وعندنا سيف عمر بن الخطاب على أهل الكتاب، وعندنا سيف علي بن أبي طالب على أهل القبلة. وهذه أثر سفيان بن عيينة رواه بن بطة في الإبانة، السيوف أربعة. قال سيف النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين، وسيف أبي بكر على أهل الردة، وسيف عمر على أهل الكتاب، وسيف علي على أهل القبلة. وروى المزني وغيره، ذكر المزني وغيره عن الشافعي أنه قال علي بن أبي طالب، يعني فيما ينقل عنه أنه قال لولا أنا ما أعرف كيف قاتل أهل القبلة. يعني تبين أنه كيف قاتل أهل القبلة، عرفوا الناس، يعني طائفة البغي. وطائفة البغي ها هنا هم الخوارج، ولا يقال في طائفة معاوية رضي الله عنه أو أصحاب الجمل أهل البغي، هذا سب للصحابة. أما حديث تقتلوا الفئة الباغية معروف، أحمد تكلم فيه مع وروده في الصحيح، تكلم أحمد فيه رحمه الله. لأن الباغية ليش؟ هي الباغية تريد الإمامة، هي تريد الإمامة، أو أنها تنازع الإمام في أمر، هذه طائفة البغي. المهم فيها تفاصيل لا تعنينا الآن. فالسيوف أربعة، أي سيف تحملون أنت ستقاتل الآن. ولذلك القتال يكشف الأمور. مسألة الديار، لو وقعت شخص يقول لك هؤلاء نأخذ عنهم الجزية، طيب هي السيوف الإسلام أربعة، نضع لك السيوف هكذا، أنت الآن قائد المحجل تقاتل في سبيل الله، نضع لك أربع سيوف، خذ سيفا، تأخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم عن المشركي قريش، هنا طيب وقال منهم لا إله إلا الله، إذا قالوا لا إله إلا الله كف عنهم، ما عرف حديث أسامة بن زيد، أحقوك لك السيف هذا. سيف أبي بكر المرتدين قلت لا، سيف عمر الأعاجم أهل الكتاب نقبل منهم الجزية. هو التخليط صاير إيش؟ هم كقريش حكم ردة وأخذ منهم الجزية، ثلاث سيوف، هذه ما قال بها أحد، ثلاث أبواب جماعة في شخص واحد كقريش أصليين. ثاني توبتهم للاستتابة كالمرتدين، الثالث نأخذ منهم الجزية. أعوذ بالله، هذه ممكن قالها بعض الناس والكفار الأصليين نأخذ الجزية، في قول وفي خلاف، لكن ما جمعوا له ثلاث أحكام، ما قال أحد أنه في ثلاث أحكام، يعني شخص يكون كافر أصلي حكم المرتد تقبل منه الجزية، هذا لم يقل أحد، ما قال أحد. أنت اختر طيب جماعة شعائر وعندهم أهل القبلة بالمناسبة، طيب هو يقول لي الله مع الرسول، فهمت كيف؟ لأنه بقى يقع معه إشكال. أنت إذا قلت هؤلاء طائفة ردة أن تقبلهم بالاستتابة، لو سيف بكر على المرتدين هذا أنك تتبرأ من مسيلمة، فهمت الله القضية كيف؟ فوقع إشكال كبير في التتار، وقعت فتنة حتى لا بعض الفقهاء يوشون بابن تيمية، يقول نحن معكم وكذا، هذا الذي لا يقبل، أنتم طائفة بغي، يعني نقابل مقبلة لمدبرة. هذا الذي أوقعهم هو أن ابن تيمية قال هؤلاء عندهم ليسق، إذن الخلاف ليس في قضية شعائر وكذا. طبعا هو موقفه صدق وهو كذوب، موقفه حق كفعل كحكم، يعني انه هؤلاء البحث معهم انه هو عنده شريعه الياس ملتزم بها متبعها، تم تحليلها تحريمها، والكتاب لا يكون العبد مؤمن بالقران حتى يؤمن بما فيه من تحليل وتحريم ويكفر بما سواه ان كان باطلا، وينسخ ما سواه ان يتركه ان كان مما انزله الله. الذين اتيناهم الكتاب يتلونه.